باب عقل الجنين. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك بطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. قال وحدثني عن مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن أنه كان يقول الغرة تقوم بخمسين دينارا. هذا الباب الجديد يا إخوان تتم لمبحث الجنايات وعقل الجنين. الجنين ما كان مجتنا مختفيا في الرحم، وجاء التنبيه مرارا أن اللغة العربية في قواعدها وفقهها كلما وجدت كلمة فيها الجيم والنون مشددة أو مضاعفة مكررة فاعلم بأن مادة الاستتار موجودة. الجنين جيم ونونين، الجنين مستتر في الرحم. الجنة، الجن من حيث لا ترونه. الجنينة الحديقة لأنها تشتبك بأغصانها وتستر ما وراءها. المجن وهو ما يتقي به الفارس ضربات الخصم يستر به، وكان مجني دون ما إيش أتقي كعبان وإيش من تحفظين عمر بن أبي ربيع، وكان مجني دون ما أتقي كعبان ومعصر. يهمنا في هذه المادة فعقل الجنين. الجنين هو الحمل في بطن أمه، وبعضهم يجعل ذلك خاص بالآدميين، ولا يقال جنين لغير الآدمي. يقال للناقة ناتج، أو يقال الحيوان ماخذ أو حامل. إذن عقل الجنين في بطن أمه، إذا اعتدي على الأم فمات الجنين. لكي نتصور جوانب عقل الجنين أو الجناية على الجنين أو موجب عقل الجنين، يقولون إذا اعتدي على الأم الحامل وسقط جنينها، هذا الجنين لا يخلو من أحد أمور: نزل ميتا، نزل حيا واستشهد أو استصرخ استهل، نزل بحياة يمكن أن تستقر أو بحياة دون الاستقرار. هذا الجنين نزل وأمه على قيد الحياة، أو نزل وأمه قد ماتت، أو أنه جني عليه وبقي في بطن أمه وماتت أمه وهو فيها. حسنا هذا يا جماعة، الجنين يموت في بطن أمه، بقي ميت ولا خرج؟ خرج. خرج ميتا ولا حي؟ ميتا. لا، خرج حيا. هذه الحياة التي خرج بها حياة استقرار يمكن مثله أن يعيش فيها، أو حياة مستعارة كما يقول القانيون أو الفقهاء: الحياة المستعارة كالعدم. وكيف حياة مستعارة؟ إذا نزل هما تنفخ فيه الروح بعد 4 أشهر ولا لا؟ فنزل عمره 5 أشهر وتحرك ومات، أبو 5 أشهر يعيش ولا يموت؟ يموت. إذن حياة مؤقتة ولا مستقرة؟ مؤقتة. حكم الميت. نزل وعمره 7 أشهر، أبو 7 أشهر يعيش ولا لا؟ يعيش. فإن استهل، إذا ثبتت حياته بعد نزوله وتكون حياة صالحة للاستقرار يبقى حكم حكم الأحياء. مات في بطن أمه ثم أمه من الجناية عليه ماتت، يبقى الجناية على مين؟ على الأم وعلى الجنين. وبعد موت الأم خرج الجنين، خرج وهي في الحياة ولا بعد أن ماتت؟ بعد أن ماتت. طيب مات في بطن أمه وأمه ماتت ولم يخرج، وبقي بطن أمه قبرا له. فاهمين الصور هذه كلها؟ ناخدها من الأول. إذا جني على الأم ومات الجنين في بطنها ثم ماتت هي من تلك الجناية أو من غيرها، ولم يخرج الجنين المعتدى عليه من أمه حتى ماتت ودفن معها، ليس فيه غرة. فهمنا هذه؟ اعتدي على الجنين وخرج ميتا وأمه في سلامتها، خرج منها ميتا وهي على قيد الحياة، هذا فيه الغرة. خرج بعد أن ماتت الأم وخرج ميتا، فهذا جنين من أم حية على قيد الحياة ولا ميتة؟ جزء الميت ميت لا شيء فيه، ليس فيه الغرة خلافا لبعض الشافعية والأحناف. خرج فيه حياة، ثبتت بحركة والأم على قيد الحياة، ولكن تلك الحياة الموجودة مع الجنين ليست صالحة للاستقرار، ثم مات. حكم حكم الذي نزل ميت، فيه الغرة. نزل حيا فاستهل، بمعنى صرخ، لأن الاستهلال هو الصياح، مأخوذ من الهلال في السماء، والهلال مأخوذ من التهليل، لأن العرب كانوا إذا رأوا الهلال رفعوا أصواتهم، يعلن بعضهم بعض هل الهلال جاء، دخل الشهر، فالتهليل رفع الصوت. إذا استهل الغلام الجنين وكان في حياة في الزمن صالحة للاستقرار، فصراخه يدل على حياة ولا على موت؟ على حياة. لكن إذا لم يستهل ونزل وتحركت يد في اليمين ويد في اليسار، ورجل طلعت ورجل نزلت، واستقر ميتا، نقول تحرك ونقول نزل حي؟ لا. يقول عندكم في باب الفرائض، إذا تحرك تحركا حركة غير حركة المضغوط، لأن الشيء المضغوط إذا انفك الضغط عنه يتحرك. أنت إذا جمعت هذا وضغطته إلى أقصى حد ثم تركت يدك عنه، ثبت ولا تحرك؟ هل هي تحرك حركة حياة؟ لا، حركة مضغوط انفك الضغط عنه. كن حازم الحزمة بحبل، اقطع الحبل، كل عدوح في جهة، هل هذه أحياء؟ حركة المضغوط لا تثبت حياة. ما الذي يثبت الحياة؟ استهلاله، يلقم الثدي فيرضع، يبكي، كل هذه ايش؟ تدل على حياة مستقرة. فإن كان من هذا النوع انتقل عن كونه جنينا بغرة إلى دية كاملة، مفهوم يا أخوان ولا لا؟ إذن هذه جناية الجنين بما قضى فيها صلى الله عليه وسلم. امرأة من هذيل ضربت إحداهما الأخرى فأسقطت جنينها. عامة العلماء يبينون، ومالك أجمل القضية، وهذا عين التشريع الجنائي. فالآخرون يقولون كانتا ضرتين تحت رجل واحد، مالك أهمل هذا، لأن كونهما ضرتين أو جارتين أو بعيدتين لا علاقة له في الجناية. فضربت إحداهما بحجر، ضربتها بعود الفسطاط، ركلتها بقدر، كل هذه وسيلة الجناية لها دخل في هذا؟ إن كان بحجار ولا إن كان بعود ولا إن كان بيدها ولا إن كان حتى بجرب تمر ورمته على بطنها، هل في نوعية الآلة دخل في كونه مات أو لم يمت؟ الذي يهمنا أن الجنين مات من فعلها. ولهذا مالك رحمه الله لم يتعرض إلى التفصيلات، لأن التفصيلات لا تغير في الحكم شيئا، واقتصر على الحكم الجنائي. امرأتان من هذيل ضربت إحداهما الأخرى فأسقطت جنينا، هذا صلب الموضوع. فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى في الجنين. هل هنا عرفنا الجنين ذكر ولا أنثى؟ هل الحديث فيه شيء من هذا؟ لا. ولهذا اتفقوا أن الجنين أيا كان النوع ذكر أو أنثى ففيه غرة، إلا إذا كانوا توائم يبقى فيه غرة واحدة ولا اثنين؟ اثنتين. لكن ذكر أنثى ما في دخل في هذا. لو نزل ميتا عمره 9 أشهر، لو نزل ميتا عمره 5 أشهر تزيد الغرة شيء؟ لا، لأنه جنين ونزل ميتا. بقي عندهم في الحد الأدنى، متى يعتبر السقط جنينا فيه غرة؟ يتفقون على تحقيق المناط. إذا أسقطت قطعة من الدم متجمدة هل نقول جنين؟ ما ندري. لكن إن ظهرت فيه خلقة الإنسان وتخطيطه وحكم ذو الخبرة بأن هذا بداية جنين يبقى أسقطت حملا ولا لا؟ أسقطت حمل. ولذا يقولون كل ما تثبت به الجارية أم ولد ويثبت ويخرج المرأة من العدة فإنه يعتبر جنينا فيه غرة. ومتى يكون الحمل خروجا من العدة؟ إذا ظهرت فيه خلقة الإنسان. متى تكون الأمة أم ولد؟ إذا أسقطت ما تبين فيه خلقة الإنسان. وعلى هذا الجنين الذي تسقطه الأم إن تبين فيه معالم خلق الإنسان فهو بوادي حمل وهو فيه غرة. من يحملها؟ العصبة، ولا يحمل في ذلك الزوج أو ولدها من غير زوج من قبيلتها. قبل أن ينتهي الوقت هناك مسألة يسوقها ابن عبد البر عن مالك ولم يذكرها مالك في الموطأ، وهي لو أن المرأة الحامل عالجت نفسها أو حاولت نفسها حتى أسقطت حملها ما حكمها؟ حد اعتدى عليها ولا هي اعتدى على نفسها؟ عليها غرة لأبيه. وهنا يقال هل للمرأة حق أن تسقط الحمل؟ وهل للطبيب حق أن يسقط الحمل؟ وهل للوالد حق الزوج حق أن يسقط الحمل أو يجبر الزوج على إسقاط الحمل؟ لا. وقد بحثت هذه المسألة في كتب الفقه وعند الأطباء. نجد بعض العلماء في بعض المذاهب في بعض كتب الفقه يقولون عند الحاجة للمرأة أن تسقط الجنين قبل أن تنفخ فيه الروح، والروح تنفخ بعد 4 أشهر، يعني قبل 4 أشهر لها أن تسقطه. وبعض العلماء يقول لا، ولو بعد علوق الرحم بالنطفة بساعة فلا يحق لأحد إسقاطه. وسمعناها من شيخنا الشيخ محمد بن تركي في هذا المسجد النبوي الشريف، لأنه منصوص في كتب الحنابلة ما لم ينفخ فيه الروح. قال لا يا حبيبي، لا والله، أترى الحبحبة حينما تسقط الزهرة وتبدأ الحبحبة صغيرة فهي تنمو كل يوم فهي نامية، فيها حيوية النماء إلى أن تكبر وتؤكل، فكذلك الجنين في الرحم. ومن العجب يا إخوان، وليس بعجيب، أن نقف على مؤتمر طبي بالقصر العيني برئاسة عميد كلية الطب في القاهرة في سنة 36,900,000، كم لها الآن؟ 36، يبقى عن 40 كم؟ ها؟ كم؟ 50؟ 50 سنة. يخرج هذا المؤتمر في هذه القضية بأن أي طبيب يجهض امرأة بغير إذن وليها فهو مرتكب جريمة ولو بعد الحمل بساعة. إذن لا يحق للمرأة أن تسقط الجنين، ولكن في الطب قانون آخر، إذا كان الحمل خطرا على الأم يخشى منه أن يقتلها فحينئذ يجوز إسقاطه، وهي قاعدة أصولية، لأن إبقاء الأصل يفادى بالفرع، كما يقول ابن دقيق العيد، الفرع إذا عاد على الأصل بالإبطال كان الفرع باطلا، وهذا شيء موجود في العقل وفي القرآن الكريم. أما في العقل فكل إنسان يعلم، وأعرف من ناس في ذلك الفلاح عنده شجرة برتقال، وجاء الطلع وجاء الزهر وجاءت الثمرة كثيرة وهي في أوائلها، مالت أغصانها، لو تركت حتى تنضج لكسرت الأغصان، هل يترك تلك الثمرة وهي في أوائلها حتى تنضج وتكسر الأغصان وتفسد الشجرة ولا يخفف من هذه الثمرة؟ لا شك أنه يخفف منها إبقاء على الأصل. وعندنا في القرآن الكريم قضية الخضر عليه السلام مع موسى عليه السلام، فلقيا غلاما فقتله، أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ بعدين هناك أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. يعني إذا بقي الولد سيتلف الأبوين طغيانا وكفرا، وهذا أكبر هلاك. ولما يزهق الولد ويبقى الأبوان، الله سبحانه وتعالى يبدلهم خيرا منه، بدل الواحد اثنين وأكثر وأقل. إذا كان الفرع يعود على الأصل بالإبطال كان الفرع باطل فيلغى. وعلى هذا عند الأطباء إذا كان الحمل خطرا على الأم، ومتى يكون خطرا عليها؟ لهم حالات خاصة. إذا كانت الأم مريضة بزلال في الدم، إذا كانت عندها أنيميا ولا تتحمل دم النفاس، إذا كان الحوض ضيقا ولا تلد إلا بعملية قيصرية ولا تتحمل إشق البطن، إذا حيكون الحمل يقضي عليها، لا يقضى على الحمل من أول. وعلى هذا لا يحق المرأة أن تعالج نفسها بإسقاط حمل، فإن فعلت وأسقطت حملا ثابتا فعليها لوالده ولورثته غرة، وتلك الغرة تورث عن الجنين الذي مات وترجع إلى الورثة. وفي بقية الأثار أن الذي قضي عليه بأن يدفع ليش الغرة، قال يا رسول الله أأغرم مثل هذا؟ لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، مثل ذلك بطل. والرواية الأخرى مثل ذلك يطل، بطل من البطلان، ويطل يقال طل أطل دمه أي هدر. فلما سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم هذا أخ الكهان، أي لأنه نمق وجاء بإبرات مسجوعة ربما الجاهل يغتر بها لنسقها، وهذا هو أسلوب الكهان، يموهون على الناس بعبارات مسجوعة. هل السجع مكروه؟ هل السجع ممنوع لأنه من أساليب الكهان؟ قالوا لا، السجع الذي يراد به التمويه وإبطال الحق. أما إذا كان سجعا عاديا فهو أسلوب من أساليب الأدب وقد يستحسن. ما أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. إذن ذم النبي صلى الله عليه وسلم هذا السجع الذي صدر من لا ما نقول معترض، هذا صحابي يقولون معتذرين عنه. الرجل لعله ظن أن النبي ظن الجنين نزل حيا، فأراد أن يبدي ويقول يا رسول الله هذا نزل ميت، ما شرب ولا أكل ولا استهل، يعني أعد نظر في الحكم. ولكن الرسول متثبت من الأول، قالوا نعم عليك أن تعقله. وهنا مرة أخرى الغرة دية الجنين، تحملها العاقلة ولا ولي الجاني؟ يتفقون أو ما عدا الشافعي، الغرة في العبد يحملها ولي الجاني أو الجاني في نفسه في ماله. لماذا؟ لأن قال الذي عليه أو وليدة، وسمي العبد أو الوليدة يدفع عقلا في الجنين غرة. أصل الغرة بياض في الجبين في جبين الفرس، ويقال لكل شيء متميز في جنسه غرة. الشيء المتميز والوجه الأغر، قالوا لأن عوض الجنين بدل من أن يكون فرسا أو جملا أو دراهما، لا، أنفس الأموال المماليك. وهنا يتفق عبدا أو إيش أو جارية، غرة وليدة أو عبد، عبد أو أمة، ذكرا أو أنثى. وهنا يأتي اختلافهم أو بحثهم السن الذي يجزئ في الغرة. هل كل عبد يجزئ؟ فالشافعية يقولون من إذا بلغ 7 سنوات فما فوق يجزئ، لأنه يمكن أن يستقل بنفسه وينتفع منه. والآخرون يقولون ولو دون ذلك، والشافعية يقولون دون 7 يحتاج إلى خدمة. احنا خدناه تعويض ولا خدناه نربيه؟ وكذلك يقولون إذا كان العبد شيخا كبيرا فانيا لا يفيد بشيء فلا يجزئ. إذن الوصف في الغرة ذكرا أو أنثى، عبدا أو وليدا، إذا كان يمكن الانتفاع منه. وبعضهم قال لا يمكن إلا أن يكون غلاما ما بين 10 إلى 15، لأن وصف الغلام أصدق ما يكون على ذلك. أما إذا كان فوق ذلك فهو إلى نقص. والجمهور على أنه يجزئ في عقل الجنين غرة وليدة أو إيش أو عبد أيا كان، ولا يشترط فيه النوع. وعلى هذا ينتهي بحث إيش عقل الجنين. في نهاية الباب نقطة مهمة، إذا لم توجد هناك رقاب، بين لنا مالك أو أن المجني عليها جارية مملوكة، كيف ندي أو نعقل جنينها؟ بين لنا في آخر الباب بأن عقل جنين المرأة عشر ديتها إن كانت حرة. فدية المرأة كم بدا الدنانير؟ 500، يبقى عشرها كم؟ 50 دينارا. فإذا لم يكن هناك رقاب، لم يكن هناك غرة، ننتقل إلى الدنانير 50 دينارا. وإذا كان المجني عليها أمة، ما دام عقل جنين الحرة عشر ديتها، يبقى المملوكة إيه؟ عقل جنينها إيش؟ عشر إيه؟ قيمتها. إذا كانت تساوي 1000 دينار، يبقى عقل جنينها كم؟ 100 قيمتها 100 دينار، عقل جنينها كم؟ 10 دنانير، وبالله تعالى التوفيق. تتهمة للموضوع، اذا كان المجني عليها يهودية او مجوسية كتابية او غير كتابية، سيأتينا فيما بعد ان شاء الله كم دية غير المسلم من كتابي او مجوسي او مرتد. يرجع الامر ايضا عقل جنين المرأة غير المسلمة 10 ديتها، ومعلوم ان دية الكتابي على نصف دية المسلم، ونساؤهم على نصف نساء المسلمات، وهكذا تكون بالحساب على ما سيأتي بيانه في باب الديات ان شاء الله.